إلهنا إلهنا أجزل لنا عطاءنا إلهنا إلهنا أجزل لنا عطاءنا واغفر لنا ذنوبنا واشرح لنا صدورنا واغفر لنا ذنوبنا واشرح لنا صدورنا. إلهنا إلهنا أجزل لنا عطاءنا إلهنا إلهنا أجزل لنا عطاءنا واغفر لنا ذنوبنا واشرح لنا صدورنا واغفر لنا ذنوبنا واشرح لنا صدورنا. أنت المرتجى وإليك عبدك قد لجا يا رب أنت المرتجى وإليك عبدك قد لجا فارحم قلوبا في تجا واغفر لنا يا ربنا فارحم قلوبا في تجا واغفر لنا يا ربنا. جئناك عفوك طالبين وإليك نرجع خاشين أشفيك علينا يا معيد وارحم بنا يا ربنا فاشفيك علينا يا معيد وارحم بنا يا ربنا. Yeah. إليك عبدك قد لجا يا رب أنت المرتجى وإليك عبدك قد لجا فارحم قلوبا في التجا واغفر لنا يا ربنا فارحم قلوبا في التجا واغفر لنا يا ربنا علينا يا معين ورب بنا يا ربنا فاشفك علينا.